الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق القردة والخنازير، فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان والجعلان. الجعلان جمع جعل، يعني ذويبة معروفة من جنس الخنافس. نعم، أحسن الله إليك. وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالق. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن موضوع الشر وكونه مخلوقا لله سبحانه وتعالى وداخل فيما قدره جل وعلا وقضاه، ولكنه أشارها هنا إلى مسألة إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الانفراد أو التخصيص. وقاعدة أهل العلم في هذا الباب وجوب مراعاة الأدب مع الله عز وجل والتعظيم له، وبالتالي فإن العلماء رحمهم الله مع اعتقادهم أن الله خلق كل شيء، ومن ذلك هذه الذوات القبيحة وهذه الشرور والمصائب وما إلى ذلك، فإنهم تأدبا مع الله تبارك وتعالى لا يضيفون هذه الأشياء إليه على سبيل الانفراد والتخصيص. فلا يقول أحد اللهم يا خالق القردة، ولا اللهم يا رب الخنازير، ولا اللهم يا موجد الشرور ونحو ذلك، فإن هذا ليس من الأمر السائر ولا من اللائق أن يفعله الإنسان في حق فيما يضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لوجوه: أولا أن هذه الإضافة الخاصة توهم نقصا، وكل ما أوهم نقصا فإنه ينبغي اجتنابه. الأمر الثاني أن هذا الاستعمال فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وذلك مما يتعين اجتنابه، كل ما فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يستعمل من الألفاظ إلا كل ما فيه تعظيم لله عز وجل، وكلما كان اللفظ أشد تعظيما لله تبارك وتعالى كان آكد من غيره. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا، وهي أن الشيء العام إذا كان تخصيصه ببعض اللفظ فيه خروج عن القول الجميل فإنه يمنع منه. العام إذا كان في تخصيصه وذكر بعضه خروج عن القول الجميل واللفظ الحسن فإن هذا مما ينبغي اجتنابه ويمنع من هذا التخصيص. وأنت تدرك هذا بأدنى تأمل: أرأيتم لو أن شخصا وقف أمام حاكم يريد الثناء عليه فقال له: يا أيها الحاكم، إن لك الحكم على السارقين والزناة والفاسقين، وحكمك نافذ في المراحض والمزابل وأماكن الدعارة وما شاكل ذلك، ماذا ترون؟ أهو مادح له ها؟ أو هذا إلى الذم أقرب؟ إذا كان هذا غير لائق في حق المخلوق فلا أن يكون غير لائق في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، فلا شك أن هذا مما لا ينبغي أن يكون. وأمر ثالث أن هذه الإضافة الخاصة التي ذكرناها فيها مخالفة لطريقة القرآن والسنة، فإنك إذا تأملت وجدت أن الله سبحانه وتعالى يضيف إلى نفسه الخير والذوات الكريمة، تجد في القرآن بيدك الخير ولا تجد فيه بيدك الشر، تجد ذكر مربوبات لله سبحانه وتعالى شأنها عظيم، تجد أن الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه رب السماوات وبأنه رب الأرض وبأنه رب العرش، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته إلى تلك الذوات الشريفة فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ولا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لكمال علمه بربه وكمال أدبه معه يستعمل مثل هذه الإضافات والتخصيصات التي ذكرناها، فدل هذا على أن من يسلك هذا المسلك مخالف لطريقة القرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا مخالف، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله عز وجل به. هذا الذي يخصص هذه التخصيصات لا شك أنه ما دعا الله عز وجل بالأسماء الحسنى. وأضف إلى هذا أمرا رابعا، أن التخصيص في هذا السياق يفيد التعظيم. التخصيص في هذا السياق ماذا؟ يفيد التعظيم. فإذا أضيف العرش إلى الله عز وجل فقيل إن الله رب العرش أو إن الله رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا يفيد ماذا؟ أن هذه المضافات معظمة ولها شأن ولها فضل، ولا يجوز للإنسان أن يعظم القبائح، فلو أضاف وخصص مثل تلك القبائح والذوات الدنيئة، لو خصص ذكرها وأضاف إلى الله سبحانه وتعالى لكان في هذا ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، تعظيما لها، ولا ينبغي للإنسان أن يعظم هذه القبائح. فهذه أربعة أوجه تبين لك أن الحق في هذا هو ما ذكر من مذهب أهل السنة وطريقتهم من أنهم لا يذكرون أو لا يضيفون إلى الله عز وجل على سبيل الانفراد هذا الذي يتوهم فيه نقصا من ذكر هذه الذوات الخبيثة والدنيئة والقبائح والشرور وما إلى ذلك. قال وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. نعم، في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا من ضمن ما يدعو في استفتاحه في صلاة الليل. والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى فسره المؤلف فيما يأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادى يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. نعم، هذا بعض ما يدل عليه هذا الحديث والشر ليس إليه، وإن كان الحديث يدل ما على ما هو أعم من ذلك. فالشر ليس إليك بمعنى لا يصدر منك ولا يضاف إليك ولا يتقرب به إليك. من يعيدها؟ هاي شيخ أنت لا يصدر منك. الله عز وجل لا يكون في فعله ولا يكون في صفاته تبارك وتعالى ماذا؟ شر البتة، لا قليل ولا كثير، الله ينزه عن ذلك. نعم ثاني ولا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل. وأخيرا ولا يتقرب به إليه، الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالقبائح والشرور لا يتقرب بها إلى الله عز وجل، المعاصي والسيئات لا يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. وهذا يا إخوة يدل على كمال الأدب مع الله عز وجل، وهذا الذي كان عليه أنبياء الله ورسله، وكان عليه الكمل من عباد الله الصالحين، يراعون الأدب مع الله تبارك وتعالى، ويحبسون ألسنتهم عن كل ما يتنافى مع ذلك. وهذا باب شريف من أبواب العبودية لا بد أن يلحظه الإنسان. وما أحسن ما قال بعض السلف: ليعظم أحدكم ربه فلا يقول أخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. ذكر الاسم الجليل العظيم في هذا السياق ماذا؟ فيه شيء. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى، و يعني هذا قاله بكر بن عبد الله المزني وروي عن غيره أيضا من السلف. هذا تعظيم لله عز وجل وتأدب معه. هذا الاسم العظيم لا ينبغي أن تذكره مقرونا بماذا؟ بالكلب. تقول أخذ الله الكلب وفعل به كذا، فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ. وهذا أيضا مما نلحظه في هذا الكلام الحسن الذي ذكره المؤلف رحمه الله، كيف أن إرادة العيب أضافها الخضر عليه السلام إلى نفسه، وما قال فأراد الله عيبها، إنما أضاف ذلك ماذا؟ إلى نفسه إجلالا لله تبارك وتعالى. لكن لما كان السياق في ذكر الخير والبر والرحمة أضافه إلى الله عز وجل، فقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. وقل مثل هذا فيما جاء في كتاب الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضتني فإنك تشفين، إنما نسب المرض ماذا؟ إلى نفسه، قال وإذا مرضت. فينبغي أن يسلك الإنسان يعني هذا المسلك، وهذا كثير كما ذكرت لكم، يعني تجد في القرآن بيدك الخير لا تجد بيدك الشر. تجد في القرآن مثلا أن الله عز وجل يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لكن في غير هذا تجد: زين للناس حب الشهوات. تجد في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، لا قال غير المغضوب عليهم. فينبغي على الإنسان أن يستفيد وأن يتعلم من هذا المسلك الذي فيه من تعظيم الله عز وجل والتأدب معه ما هو ظاهر. وعلى كل حال، بما أن الحديث قد وصل إلى هذا المقام، فينبغي أن نعلم أن ما يتعلق بإضافة الشر جاءت في النصوص على ثلاثة أنحاء. جاءت في النصوص على ثلاثة أنحاء. أولا أن يندرج الشر في عموم ما خلق الله عز وجل، أن يندرج الشر في عموم ما خلق الله سبحانه وتعالى، فالشر داخل في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، داخل في قول الله عز وجل قل كل من عند الله، لا تخصيصها هنا، وإن كان العموم يشمل هذه الشرور والقبائح أليس كذلك؟ ففي قوله الله خالق كل شيء يندرج الخنزير والكلب والعقارب والحياة إلى آخر ذلك. الأمر الثاني إضافة الشر إلى سببه، إضافة الشر إلى سببه، كما تجد هذا في كتاب الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. تجد أن الشر أضيفها هنا إلى سببه، أو أضيف إلى محله، وهذا أيضا فيه من الأدب ما فيه. والضرب الثالث أن يحذف الفاعل، والضرب الثالث أن يحذف الفاعل، كما جاء في قول الله عز وجل وأنا لا ندري فيما أخبر به عن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لكن في الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. لاحظ هذا المسلك في الأدب مع الله عز وجل. وعلى كل حال أنت إذا تأملت في هذه تأملت هذا في سورة الفاتحة وجدت هذه الأضرب الثلاثة موجودة. تجد في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا واحد، غير المغضوب عليهم، ثلاثة الحمد لله رب العالمين العموم الذي يشمل ماذا؟ كل الشرور. فتجد أن هذه الأوجه أو الأضرب الثلاثة جاءت في سورة الفاتحة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. يقول المؤلف رحمه الله من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها. هذا يجرنا إلى البحث في موضوع الإرادة، في موضوع الإرادة، هل الشر مراد لله عز وجل أو هو غير مراد؟ هل المعاصي، هل الكفر مراد لله عز وجل أو هو غير مراد؟ فقوله ها هنا إن الله تعالى، إن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد، ما الإرادة ها هنا؟ نعم، الإرادة الكونية. أولا الإرادة، أقول تمهيدا، إن الإرادة صفة فعلية اختيارية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يريد والله عز وجل يشاء. وضبط هذا الموضوع من جهة ما ذكر المؤلف رحمه الله يحتاج إلى ذكر ضوابط وذكر قواعد تضبط لك بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الباب، ولعلي أقتصر على أربع قواعد وضوابط تتعلق بهذا الموضوع. أولا الإرادة قسمان، الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة دينية، إرادة كونية وإرادة دينية، وهذا ما دل عليه استقراء كتاب الله سبحانه وتعالى. لم تأتي الإرادة في كتاب الله عز وجل على باب واحد أو على نحو واحد، وإنما جاءت على هذين الضربين. تارة أريد بالإرادة إرادة ماذا؟ كونية، وتارة أريد بالإرادة إرادة دينية شرعية. أما الإرادة الكونية فإنها المرادفة للمشيئة الشاملة لكل الحوادث الموجبة لجميعها. أعيد، الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، فالإرادة الكونية والمشيئة شيء واحد، وهي الشاملة لجميع الحوادث. كل حادث، كل واقع فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، ولو وداخل تحت هذه الإرادة، ولو لم يريده الله عز وجل فإنه لا يكون، ولو لم يريده الله عز وجل فإنه لا يكون. وهذه الإرادة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، هذه الإرادة هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، بمعنى أن الذي أوجب وجود الأشياء إنما هو هذه الإرادة. فإن الله عز وجل إذا أراد وجود شيء فإنه يقع عقيب إرادته، ولا يمكن أن يتخلف ذلك. كل ما أراده الله عز وجل كونا فإنه ماذا؟ يقع عقيب إرادة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة هي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن كان الله يريد، الأسئلة اجعلوها عند عبد الله عشان لا تختلط بهذه، لأن أصبحت أرى الأسئلة تتكرر. أقول وجاءت في نحو قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، وفي أمثالها من الأدلة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهذه هي المتضمنة للمحبة المستلزمة للأمر. الإرادة الدينية الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة المستلزمة للأمر. وإذا قلت المستلزمة للأمر فأي الأمرين أريد؟ الأمر الشرعي وليس الأمر الكوني. فنحن نتكلم الآن عن الأوامر الشرعية، كل ما أراده الله عز وجل شرعا فقد أمر به شرعا، كما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله عز وجل. وهذه هي الإرادة التي جاءت في نحو قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، وفي أمثالها من هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه هي الإرادة الكونية، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. وهاتان الإرادتان بينهما فروق، والفروق هي ما يأتي. أولا الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد فيها، بمعنى كل ما أراده الله كونا فإنه واقع ولا بد، ولا يلزم هذا في الإرادة الشرعية. ليس كل مراد شرعا واقعا، ليس كل مراد شرعا واقعا، قد يقع وقد لا يقع. أما إذا شاء الله الشيء وأراده فإنه لا بد من وقوعه، ولا يمكن أن يكون ثمة إرادة تعارض إرادة الله عز وجل فضلا عن أن تتغلب عليها، الله ينزه عن ذلك. الأمر الثاني أن أن الإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، ولا يلزم هذا في الإرادة الكونية. ليس كل ما أراده الله كونا يكون محبوبا لله عز وجل، قد يحبه وقد لا يحبه، لكن ما أراده شرعا فإنه ماذا؟ لا بد أن يكون محبوبا لله. الأمر الثالث أن الإرادة الدينية مستلزمة للأمر، يعني الأمر الشرعي، فكل ما أراده الله شرعا فقد أمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ولا يلزم هذا في الإرادة الكونية، لا يلزم هذا في الإرادة الكونية. وبهذا التقرير يتضح لنا أن هاتين الإرادتين تجتمعان وتنفرد إحداهما وقد تتخلفان، تجتمعان فيما أراد الله عز وجل أو فيما وقع من الطاعات، كل ما وقع من الطاعات، كل ما حصل بالفعل من الطاعات فإنه قد اجتمع فيه الإرادتان. صلاة العشاء التي صليتها أرادها الله عز وجل كونا، نعم، ما دليلكم؟ كونها وقعت، وكل ما وقع فهو مراد لله عز وجل، ما شاء الله كان، إذن هذا كان إذن شاءه الله. وهل هذا أيضا مراد لله عز وجل شرعا؟ والدليل كونه أمر به وكونه أحبه، نحن نعلم أن الصلاة محبوبة لله عز وجل، إذن كل ما أمر به شرعا وكل ما أحبه فإنه مراد لله عز وجل شرعا. وتنفرد الإرادة الكونية فيما وقع مما لا يحبه الله، تنفرد الإرادة الكونية فيما وقع مما لا يحبه الله، ويشمل هذا أمرين: ما وقع من المعاصي وما وقع من الذوات التي لا نعلم أن الله يحبها، وكذلك المباحات، ما وقع من المباحات ما هناك دليل على أن الله يحبها، فهي إذن مرادة ماذا؟ مرادة كونا. إذن كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ووقع فإنه قد وجد فيه ماذا؟ هذه الصورة وجدت فيها، أجيبه، الإرادة الكونية فحسب. وانفردت الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الطاعات، الطاعة التي أمر الله عز وجل بها ولم تقع من هذا الشخص المعين، فإننا نقول إن هذه الطاعة أرادها الله من فلان شرعا فقط. طيب الإرادة الكونية نقول ما أرادها، بدليل: أولا كونها غير مرادة لله عز وجل كونا، دليل ذلك عدم وقوعها، فصلاة المغرب التي مضت وانقضى وقتها لم تقع من فلان أو فلان أو فلان من الكفار، إذن نحن نجزم أن الله ما أرادها منهم كونا، أليس كذلك؟ بدليل عدم وقوعها. لكن هل أرادها الله عز وجل منهم شرعا؟ نعم، الله أمر العباد جميعا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالأمر بالعبادة توجه إلى جميع الثقلين الجن والإنس. طيب، وقد تتخلف الإرادتان معا، بمعنى نقدر في أذهاننا صورة لا يكون فيها هذا الشيء مرادا شرعا ولا كونا، وذلك فيما لم يقع من المعاصي أو ما لا نعلم أن الله يحبه، فكون معصية مثلا لم تقع من شخص معين في وقت معين هذا دليل على انتفاء الإرادتين فيها، فالمعاصي غير مرادة لله شرعا، وكذلك لم تكن هذه المعصية في هذا الوقت من هذا الشخص مرادة لله كونا لكونها ما وقعت. إذن لابد من التنبه إلى هذا الأمر، وهذا التفريق من المهمات التي تعصم بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في الانحراف في هذا الباب. فإنه بسبب عدم هذا التفريق ضل من ضل من القدرية ومن الجبرية. والعجيب أن القدرية والجبرية قد أخذا بأصل واحد ثم أتيا بقولين متقابلين، فكلا الفريقين سوى بين الإرادة، سوى عفوا بين نوعي الإرادة، فالإرادة عندهم كانت واحدة، ثم سوى بين هذه الإرادة والمحبة. يعني الخطأ كان ماذا؟ من جهتين: أولا الإرادة عندهم شيء واحد لا ينقسم، الإرادة عندهم شيء واحد لا ينقسم، ثم هذه الإرادة هي الإرادة، المشيئة، الرضا، المحبة، كلها شيء واحد. وهذا ما نص عليه كل من الأشاعرة والمعتزلة، هؤلاء جبرية وهؤلاء قدرية، والماتريدية كانوا في هذا أحسن حالا من الأشاعرة. وعموما في مسائل القدر، وأظن أنني قلت هذا، عموما في مسائل القدر الماتريدية أحسن حالا، فإنهم قد فرقوا بين الإرادتين وما جعلوا الإرادة بعمومها مرادفة للمحبة، فرقوا بين الأمرين وأصابوا في هذا على تقصير في التقرير، على تقصير في التقرير. على كل حال، ماذا ترتب على هذا الأمر؟ الذي ترتب على هذا أن المعتزلة أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مرادة لله تبارك وتعالى مطلقا. لماذا؟ لأن أفعال العباد فيها قبائح، فيها معاصي، فيها كفر، أليس كذلك؟ وهذه أمور غير محبوبة لله عز وجل، بالتالي هي غير مرادة لله عز وجل. أخرجوا أعمال العباد عن أن تكون مرادة لله، نفوا تعلق الإرادة بأفعال العباد. انتبه، هم ما نفوا إرادة الله مطلقا، بعض الناس يطلق مثل هذا، هم نفوا تعلق الإرادة بماذا؟ بأفعال العباد. أما في إيجاد الكون والذوات وما إلى ذلك هم لا يخالفون فيها. وإن كان مفهوم الإرادة عندهم أصلا خطأ، يعني صفة الإرادة عندهم صفة ليست قائمة بالله عز وجل، بل إنها منفصلة عن الله عز وجل وقائمة في لا محل، في لا محل، يعني ليس لها محل تقوم فيه، وليس هذا قائما بالله عز وجل. على كل حال، ليس هذا موضوعا. المقصود أن القوم بهذا نفوا أن تكون أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفوا أن تكون داخلة تحت خلق الله عز وجل. القوم عندهم ملازمة بين الإرادة والخلق، ما يخلقه الله عز وجل هو الذي يريده. طيب، أفعال العباد عندهم الله خالقها أو هم الذين خلقوها؟ هم الذين خلقوها، إذن لا تتعلق بها أيضا إرادة الله سبحانه وتعالى. ونتج عن هذا بالنسبة للأشاعرة أن جعلوا كل مقدر محبوبا لله. لماذا؟ لأن الإرادة شيء واحد، والإرادة ملازمة أو مرادفة للمحبة والرضا، إذن كل ما يقع في هذا الكون فإنه ماذا؟ محبوب لله تبارك وتعالى، فأتوا بهذه الشناعة العظيمة. طيب، ماذا يصنعون؟ هم يقرؤون كتاب الله، يمر بهم قول الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. ماذا يصنعون؟ الإجابة سهلة جدا: اركب مركب التأويل واحمل ما تشاء على ما تشاء ولا تبالي، الأمر سهل. تجد أنهم أولوا ذلك بأحد تأويلين: أولا، ولا يرضى لعباده الكفر الذي لم يقع. حمل الكفر ها هنا على الذي لم يقع، ولا يحب الكفر الذي لم يقع. أو ولا يرضى، يرضى تساوي يريد، لا يريد الكفر دينا ولا يرضاه دينا ولا يتقرب به إلى الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ وكل هذا تأويل وتحريف، ونص الآية وسياقها يدل على خلاف ما ذكروا، وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وعلى كل حال، ما ذكروا من التسوية بين المشيئة والمحبة لا شك أن ذلك باطل بالاتفاق، مخالف للغة، مخالف للتقريرات العقدية عند السلف الصالح، مخالف أيضا للتقريرات الفقهية عند الفقهاء. فإن الفقهاء مجمعون على أن من حلف فقال والله لأفعلن كذا من المستحبات إلا إذا شاء الله ثم لم يفعل يحنث، أجيبوا يا جماعة، والله لأفعلن كذا وهذا مستحب ثم لم يفعله، ولكنه قال استثنى فقال إلا إذا شاء الله، ما الحكم؟ لا يحنث. طيب، ماذا لو قال والله لأفعلن كذا من المستحبات إلا إذا أحب الله ولم يفعل؟ يحمل. فهذا دليل على التفريق بين المشيئة والمحبة وأنهما ليسا مترادفين. الضابط الثاني الانقسام في الإرادة، إنما هو باعتبار مفعول، إنما هو باعتبار مفعولات الله لا أفعاله. انتبه لهذا الموضع. ينبغي أن تفرق يا رعاك الله بين إرادة الله عز وجل لفعله وبين إرادة الله عز وجل لمفعولاته، يعني لأفعال عباده. انقسام الإرادة إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية هو باعتبار تعلق الإرادة بمفعولات الله وليس باعتبار تعلقها بأفعال الله عز وجل. أما إرادة الله لأفعاله فإنها إرادة واحدة وهي ملازمة للمحبة، بمعنى كل ما فعله الله عز وجل فإنه يحبه ولذا فعله. لم تفهم هذه؟ هذه يعني نكتة مهمة ولا بد من الالتفات إليها، وأشار إليها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. حينما نقول هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، هذا باعتبار تعلق العبادة، تعلق الإرادة بأفعال العباد، يعني بمفعول. قلنا لا بد من التفريق بين الفعل والمفعول. أفعال العباد مفعولات لله لا أفعال لهم، فعل الله قائم به سبحانه وتعالى وصفة له، أما المفعولات مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل بائنة عنه، أليس كذلك؟ إذن هذا الانقسام إنما تلاحظه من جهة من جهة المفعولات، من جهة تعلق الإرادة بأفعال العباد. لكن هل أفعال الله عز وجل يرد فيها ذلك؟ الخلق الذي هو خلق الله عز وجل، حينما يخلق الله خيرا أو يخلق الله عز وجل شرا، هذا الخلق الذي هو فعل الله عز وجل أراده الله عز وجل وأحبه. واضح يا جماعة؟ انتبهتم لهذا؟ طيب، إذن تنبه إلى هذه القاعدة، فإن كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه بالنظر وباعتبار فعله هو سبحانه وتعالى، فإن فعله كله خير وحكمة، ولذلك فهو محبوب له سبحانه وتعالى، ولذلك حصل. فالمحبة كما يقول ابن القيم رحمه الله هي العلة الغائية من كل شيء. كل شيء خلقه الله وأوجده وحكم به وأمر به وقدره إنما كان لأنه يحبه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. مراد لذاته وهو ما أحبه، ومراد لغيره وهو ما لم يحبه، وهو ما لم يحبه. كل شيء أراده الله عز وجل مما لا يحبه، فاعلم أن ما أراده لغيره. ما معنى هذا؟ يعني أراد الله ما لا يحب لأنه يوصل إلى ما يحب. انتبه لهذه القاعدة فإنها تحل عنك إشكالات كثيرة. فما أكثر ما يستشكل هذا الأمر، كيف يريد الله عز وجل كونا ما يبغضه؟ يشاء وجود كفر، يشاء وجود معاص، يشاء وجود إبليس، يشاء وجود الظلم، وكل ذلك غير محبوب لله عز وجل. نقولها هنا، هذه المرادات المبغوضة لا شك أنها غير محبوبة، إذن هي غير مرادة لذاتها، إنما هي مرادة لغيرها. أرادها الله وإن كانت في نفسها مبغوضة له، لأنه يترتب على وجود المراد ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذه يا إخوة؟ إذن المراد ماذا؟ نوعان، مراد لذاته، ما هو؟ ما أحبه سبحانه وتعالى، ومراد لغيره وهو ما لم يحبه. طيب، لماذا إذن أراده؟ لأنه يترتب على وجوده ما يحب، ولذا قلنا هو مراد لغيره، قلنا هو مراد لغيره. طيب، الأمر الرابع، لا يلزم من كون الأمر حكمة أن يكون الامتثال حكمة، لا يلزم من كون الأمر حكمة أن يكون الامتثال حكمة. ما معنى هذا؟ قد يقول بعض الناس، كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بما يعلم أنه لا يقع، وبما يشاء عدم وقوعه ولا يشاء وقوعه، ولكنه مع ذلك ماذا؟ أمر به، أليس كذلك؟ يعني أمر الله عز وجل بالإيمان أبا جهل، ولكنه لم يشأ وقوع الإيمان منه، فأمر بما لا يقع، أمر بما لا يمتثل. ما وجه ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، القاعدة عندكم، لا تلازم بين الأمرين. الأمر ها هنا حكمة، والامتثال ليس حكمة، ولذلك ما شاء الله عز وجل حصوله. خذ مثلا وقس عليه، الله عز وجل في سورة التوبة أمر بأن ينفر الناس في سبيل الله عز وجل، انفروا خفافا وثقالا. ثم بعدها بعدة آيات بيّن الله سبحانه وتعالى ما كان من المنافقين الذين توجه الأمر إليهم، هم في الأحكام في الأوامر الواردة مندرجون، صح ولا لا؟ والأمر يشملهم. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. إذن هناك مفسدة تترتب على الامتثال، فكان الامتثال غير حكمة، ولذا لم يشأ الله عز وجل امتثالهم. لو شاء الله امتثالهم لم تثلوا، صح ولا لا؟ ولا خرجوا. ولكن هذا لا يحصل به أو لا تترتب عليه مصلحة ولا حكمة، ولأجل ذلك ما شاء الله عز وجل حصوله. إذن لا تلازم يا إخوتاه بين الأمرين. حينما يرد على نفسك هذا الاستشكال استحضر هذه القاعدة، كون الله عز وجل يأمر بما يعلم أنه لا يقع، نقول لا تلازم بين الأمرين، بين أن يكون الأمر حكمة وأن يكون الامتثال حكمة. انتبه لهذه القواعد والضوابط، فإنها تزيل عنك بتوفيق الله عز وجل كثيرا من هذه الاستشكالات. والمؤلف رحمه الله ساق يعني الجملة والخلاصة في هذا الصدد، سنعود إلى ما ذكر رحمه الله. قال ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته. لا شك أن إيمان المؤمن إنما كان لمشيئة الله عز وجل، هو الذي شاءه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه لم يشأ ذلك. وهذا يجرنا إلى ذكر قاعدة، وهي أن ما لم يوجد عدم وجوده راجع إلى عدم المشيئة لا إلى عدم القدرة. انتبه إلى هذا، ما لم يوجد، لما لم يوجد؟ هل لعدم المشيئة؟ كلا. نعم، هل لعدم القدرة؟ الجواب كلا، الله قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير. لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة كلها على أمة الإيمان والتوحيد مثلا، فهل ثمة ما يعجز الله؟ حاشا وكلا، الله قادر على ذلك، لكنه لم يقع لعدم مشيئته سبحانه وتعالى، لعدم مشيئة الله تبارك وتعالى. ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس، لو شاء أن لا يعصى لما عصي، لو شاء أن لا يعصى لما أوجد السبب لعصيان الناس. وأعظم سبب لعصيان الناس لا شك أنه إبليس اللعين، فإبليس كما ذكرنا هو معدن الشر وأساس السوء، وهو الذي يزين للناس ويغويهم، وهو الذي له لمة توعد بالشر وتزين الباطل، وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا إبليس الذي يوسوس في صدور الناس، لو شاء الله عز وجل أن يعصى لما أوجد السبب الذي به كان العصيان أو بسبب وجوده كان العصيان، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك وقدره. أوجد الله عز وجل إبليس فهو مراد لله عز وجل، ها وجوده مراد لله كونا، هذا واحد، ووجوده مراد لغيره. هل وجود إبليس يترتب عليه خير؟ والله إنه لا يترتبن على وجوده خيرات، بل خيرات كثيرة، وقد أفاض في بيانها ابن القيم رحمه الله في موضع حسن النافع في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني، ولخص منها قدرا نافعا ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، وأذكر لك بعضها. وجود إبليس ترتب عليه ظهور طرف من قدرة الله عز وجل، فإن خلق المتضادات دليل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى، كيف أن الله عز وجل بقدرته العظيمة الباهرة أوجد هذه الذات التي هي الغاية في الخبث، كما أنه هو سبحانه الذي أوجد الذات الخيرة العظيمة وهي ذات جبريل أو ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظيم قدرة الخالق تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أن وجود إبليس ترتب عليه ظهور أو حصول آثار صفات الله عز وجل القهرية كالانتقام والغضب والأسف وما إلى ذلك، والله عز وجل يحب ظهور آثار صفاته، كما أن وجود إبليس ترتب عليه حصول آثار صفات الله عز وجل التي ترجع إلى الرحمة والمغفرة والعفو. فلما وجد إبليس وجدت المعاصي، فوجدت مغفرة الله ووجدت رحمة الله، والله يحب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن الله عز وجل يحب المغفرة، والله عز وجل يحب التوابين. ظهور آثار صفات الله عز وجل شيء محبوب لله عز وجل. وجود إبليس ترتب عليه حصول كثير من العبوديات، أن تحصل عبودية التوبة، أن تحصل عبودية الجهاد والمجاهدة، أن تحصل عبودية المعاداة في الله، أن تحصل عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تحصل عبودية الصبر ونهي النفس عن الهوى، أن تحصل عبودية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى في سلسلة طويلة من هذه العبوديات، إذا كان إبليس غير موجود. إذن ترتبت عبوديات عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، أقول إنها ترتبت على وجود إبليس. إذن الله سبحانه وتعالى شاء وجود إبليس وأراده كونا، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة يحبها سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ألا يمكن وجود هذه اللوازم بدون وجود الملزوم؟ فالجواب أن يقال: هذا سؤال فاسد في نفسه، والسؤال الفاسد ليس له جواب، لا لعجز المسؤول، لكن لأنه في نفسه فاسد. إذا قلت لك: من زوجة الأعزب؟ فسكت عن الجواب، أقول: أنت جاهل لا تفهم كلامي، متوجه، أو لأن السؤال في نفسه فاسد. هذا الذي يقول ألا يمكن وجود هذه المصالح بدون وجود إبليس، نقول المقام هاهنا مقام لازم وملزوم، فوجود اللازم لا بد فيه من وجود الملزوم. سؤال هذا السائل يشبه أن يقول قائل لماذا لا يوجد الابن بلا أب، لماذا لا توجد حركة بلا متحرك، لماذا لا توجد صلاة بلا مصلٍ؟ هل هذا السؤال مستقيم ولا سؤال فاسد يا جماعة؟ سؤال فاسد، لأنه يريد السائل هاهنا وجود لازم بلا وجود الملزوم، وهذا لا يمكن، هذا لا يقع ويتنافى وحكمة الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى لو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. إذن معصية العاصي، أسألكم يا جماعة، معصية العاصي مرادة لله عز وجل؟ إن قلت نعم قلت أخطأت، وإن قلت لا قلت أخطأت، والصواب لا بد من التفصيل والتقييد. فنقول المعاصي مرادة لله كونا لا شرعا، المعاصي مرادة لله كونا لا شرعا. والله عز وجل أعز وأعظم من أن يعصى قسرا، ما عصي الله عز وجل إلا بمشيئته، وذلك لعزته سبحانه وتعالى. وها هنا أذكر لك قصة لطيفة ومفيدة، وهي المناظرة المختصرة التي جرت بين أبي إسحاق الإسفرايني وعبد الجبار الهمذاني حينما التقيا. فقال عبد الجبار، وعبد الجبار معتزلي قدري، فأفعال العباد عنده ومنها المعاصي خارجة عن إرادة الله، غير مرادة لله عز وجل. فرفع هذا الرجل صوته قائلا سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أدرك مراده، فقال عبد الجبار أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد أبو إسحاق أفيعصى ربنا قسرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فإنه يفعل ما يشاء. فألجم عبد الجبار وما استطاع أن يجيب بعد هذا الجواب الملجم. المقصود أن عصيان العاصي وكفر الكافر وقبائح القبيح كل ذلك قد شاءه الله سبحانه وتعالى، إذا كان ذلك مما وقع فإنه قد شاءه الله تبارك وتعالى وله في مشيئته حكمة بالغة. قال فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته. طبعا كونه يرادف بين الإرادة والمشيئة يدلك على أنه يريد الإرادة الكونية، كذلك هنا يعني أردف بين الأمرين. قال مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئته، هذا يشير إلى أنه يريد بالإرادة في هذا الموضع الإرادة الكونية، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه سبحانه وتعالى. لا شك أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لعلنا نقف عند هذا القدر، ولنا لقاء غدا